بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المائدة من أواخر السور نزولا، بل فيها آخر آية من آي التشريع. نزلت تلك الآية الخاتمة في يوم عرفة من حجة الوداع، وكان يوم جمعة، فكان يومها كما قال عمر عيدين خالدين من أعياد الإسلام، عيدا أسبوعيا وعيدا سنويا. وكان نزولها إعلانا ببشريين عظيمتين: بشرى هزيمة الشرك واضمحلال أمره، اضمحلالا أيأس المعاندين من إطفاء نور الإسلام، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. وبشرى ختم هذا الدستور السماوي الذي نزل تبيانا لكل شيء، ولم يترك وراءه مكانا لتشريع جديد لا في عصره ولا في العصور التي بعده إلى يوم القيامة: اليوم أكملت لكم دينكم. وإنها لبشرى للإنسانية كلها أن تتم تلك الرسالة الكاملة التي ختمت بها رسالات السماء، كما ختم بصاحبها عقد الأنبياء. وحقا إنها لشريعة كاملة. هل نريد برهانا على ذلك؟ إنها قضية فيق معها برهانها في الآيات العشر التي أحاطت بهذه الآية والتي صدرت بها هذه السورة الكريمة. وقبل كل شيء نحب أن نعرف مقاييس الكمال في وضع التشريعات. إنها ترجع إلى مقياسين: مقياس في امتداد التشريع لمعرفة مدى تناوله لمختلف الشؤون، ومقياس في عمق التشريع وروحه لمعرفة قيمة تعاليمه. وحسبنا الآن أن نعرض الآيات الكريمة على هذين المقياسين لنعرف أول الأمر كيف أن هذه الآية القليلة لم تدع شأنا من شؤون الإنسان في خاصة نفسه أو في محيط أسرته أو في علاقته بالناس أو في علاقته بربه، إلا أخذت منه بطرف ووضعت له نظاما يلائمه. ولنعرف ثانيا أن هذا النظام الذي وضعته يتسم في كل مجال بالرفق واليسر، ويقضي في كل شأن بالعدل والبر، ويتجه في كل أمر نحو السمو والطهر. وإليك البيان. هل رأيت في مجال التشريعات شأنا أهون وخطبا أيسر من شأن السلوك الفردي في أمر الطعام والشراب؟ حتى هذا قد وضعت له الآيات ميزان الاختبار وقاعدة الاختيار، بل إنها بدأت به باعتباره أول خطوة في طريق الحياة، وكانت في شأنه حكيمة رحيمة. جعلت الأصل الأول فيه هو الحل والإباحة، وجعلت الحظر هو الاستثناء: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. ثم جعلت مدار الحل فيه على خلوه من الدنة الحسي والمعنوي: قل أحل لكم الطيبات. ولم تحرم منه إلا ما خبث في حسه أو في معناه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فإذا جاوزنا دائرة الفرد إلى دائرة الأسرة وجدنا التوجيه الحكيم في تكوينها لا على قاعدة المال والجمال، ولا على مبدأ الأحساب والأنساب، ولكن على قاعدة العفاف والإحصان. وهنا نرى مثلا كريما من سماحة الشريعة وسعة صدرها بإباحتها لنا مصاهرة أهل الكتاب، أعني التزوج من نسائهم، على هذه القاعدة الخلقية نفسها: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فإذا انتقلنا من حظيرة الأسرة إلى ميدان الخلطة والعشرة، وجدناه قد أسس على قاعدة التعاون الشريف بين الإنسان وأخيه الإنسان: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإذا نظرنا إلى الأمة في جملتها، وجدنا الطابع العام الذي رسمته الشريعة لها قائما على تعظيم حرمات الله وتقديس شعائره الظاهرة التي منها تتأله شخصية الأمة، وبها يتم تجانسها ووحدتها. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. ثم إذا حولنا نظرنا من داخل الأمة إلى خارجها، إلى العلاقة بينها وبين سائر الأمم، وجدنا الشريعة تبنيها على أكرم المبادئ الإنسانية وأبعدها عن الحزازات القومية، بل عن العصبيات الدينية نفسها. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. وأخيرا، إذا ارتفعنا إلى الأفق الروحي الأسمى وتطلعنا إلى علاقة الإنسان بربه، رأينا كيف تحتفل الآيات بكبرى الشرائع الروحية فريضة الصلاة، وكيف تأمرنا أن نتأهب لها بأنواع الطهارة ليلتقي نقاء الظاهر بنقاء الباطن في هذه المناجاة الرفيعة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. ولا تكتفي الآيات بهذا التشريع المفصل حتى تلخصه مرتين في عبارتين موجزتين، واحدة في افتتاح الحديث عنوانا لما سيتلى من التفاصيل، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وواحدة في ختام الحديث تحصيلا لما تلي، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فلله ما أوفى هذا البيان مجملا ومفصلا، ولله ما أحكمه أولا ووسطا وآخرا. فاستمعوا يرحمكم الله لهذه الآيات البينات، فازدادوا إيمانا إلى إيمانكم، والسلام على من سمع وانتفع.